السلام عليكم، ما هي عقيدتي؟ ربما تحدثت عن هذا الموضوع سابقا، لكن ودي أفصل فيها أكثر، لأن الاتهامات يعني تتوالى، اللي يقول ملحد، اللي يقول زنديق، اللي يقول مبتدع صوفي، مدري إيش. عموما لا تهمني تصنيفات الناس بقدر ما يهمني أن أكون أنا فاهم نفسي وعارف وضعي تماما. فإليكم ما أؤمن به. أنا أؤمن بالله طبعا، إيمان العيان، إيمان المشاهدة، إيمان أقصد مشاهدة العين، مشاهدة القلب والمشاعر والحس، يعني فوق إيمان التصديق. إيمان التصديق هذا منتهي من أنا أؤمن به، إيمان المشاهدة. طيب، أؤمن بالأنبياء، وأؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث من عند الله. وأختلف عن من يخالفني في مسألة أنني لا أعتقد بأن الحشوية هم من فسر الإسلام بشكل صحيح. من هم الحشوية؟ التيار الحديثي، التيار الفقهي، التيار الأثري. هذه مدرسة كبيرة جدا، يعني بدأت منذ العصر القديم، لكن أيضا يوازيها في نفس المرحلة وفي نفس الخط وفي نفس الوقت التيار الفلسفي، وهو تيار كبير جدا، وبدأ بتيارات أو مذاهب أطلق عليها الجهمية القدرية، ثم تبلور ونضج واكتمل بالمعتزلة. المعتزلة هؤلاء في القرن الثاني الهجري، في القرن الثاني الهجري. ولاحظ معي أن الحشوية يحتكمون إلى ما يسمى القرون المفضلة. هؤلاء في القرن الثاني الهجري أكبر وأضخم تيار إسلامي أو مذهب إسلامي في العصور الأولى، المعتزلة، وهم أساس وأرضية الحضارة الإسلامية. فهذا هو التيار والمذهب الذي يفسر الإسلام في نظري. التيار الفلسفي الذي بدأ كما قلت بما يسمى القدرية والجهمية حتى المعتزلة، ثم انتهى في آخر شيء فلاسفة الصوفية. طبعا هم ليسوا خط واحد، وليسوا مذهب واحد، وليسوا فرقة واحدة، وليسوا رأي واحد، لا، هم أيضا يعني آراء كثيرة متعددة، كما هم الحشوية. يعني الحشوية ليسوا مذهب واحد، لكن الفرق بينهم وبين الحشوية في مسألة واحدة، مسألة واحدة فقط، وهي أنهم يعتقدون بأن الدين مصلحة للحياة وليس حق لله، أو ليس مطلب لله، ليس حاجة لله. بينما الحشوية يعتقدون بأن الدين لله. مثلا الحكومة مثلا عندما تبني جامعة في مدينة نائية، هل الجامعة هذه يحتاجها الملك شخصيا، يعني هو المستفيد المباشر منها؟ الناس اللي في تلك المدينة هم اللي يستفيدون، يعني هو بنى الجامعة هذه لأولئك الناس، للشعب اللي في تلك المدينة. هو طبعا أكيد تهمه المصلحة العامة للدولة، ويهمه الارتقاء المعرفي للشعب. كذلك الفلاسفة ينظرون إلى الدين بهذه الطريقة، أنه ليس حاجة لله، ليس مطلب شخصي لله، هذه مصلحة للحياة، مصلحة للحياة. وإذا قلنا بأن الدين لله فهو من هذا المنظور، يعني كما أن الملك يهتم بصلاح أو بتعلم وتثقف الناس في مختلف أقطار الدولة، لكن هو ليس مستفيد شخصيا، هو عنده كل المصادر، كل المعارف، مستشارين، عنده يعني كل شيء، لكنه يبني هذه الجامعات والمدارس من أجل الناس، من أجل الأشياء. فهو ليس مستفيد بشكل مباشر من تلك المدارس، ولا يذهب يدرس فيها، هو فقط يريد أن يرقي الدولة. هكذا بالضبط ينظر الفلاسفة إلى الأديان، على أنها رسالات من الله لكن ليست لله. يعني المقصد أن تنهض الحياة، أن تتطور البشرية، أن تسير عجلة النمو والازدهار. التطور قانون كوني، قانون كوني، كل شيء يتطور. فهذه هي المسألة التي تفرق فرقا واضحا وشديدا بين الفلاسفة والحشوية. الفلاسفة مختلف اتجاهاتهم، والحشوية مختلف اتجاهاتهم. الفلاسفة ينظرون للدين على أنه مصلحة الحياة. طيب، إذا نظرنا للدين على أنه مصلحة للحياة، سوف يتبع ذلك الكثير من المفاهيم والأفكار المختلفة جذريا عن أفكار الحشوية. مثلا سوف يتبين أن الأديان كلها شيء واحد، كما جاء ذلك بشكل واضح وصريح عند ابن عربي مثلا. سوف يتبع ذلك ما يسمى الإرجاء، أن الدين مسألة قلب أكثر من كونه مسألة عمل. سوف يتبع ذلك ضرورة التصرف في الأحكام بما يتوافق مع مصالح الحياة. سوف يتبع ذلك أن المصالح الحياتية مقدمة على الأحكام وعلى النصوص وعلى الأثر. سوف يتبع ذلك أن العقل والحكمة هي ما يجب الاهتمام به، بعكس المفهوم الحشوي. عندما تعتقد بأن هذا الدين حاجة لله، أنت سيكون تركيزك واهتمامك على الآثار والنصوص واتباعها. لماذا؟ لأن هذا الدين لله، والنصوص هذه جاءت من عند الله. فالاهتمام والتركيز على النص، على الأثر، على الظاهر. وتنشأ عندك المذاهب الفقهية والمذاهب الحديثية والخلاف في إطار النص، وهالمدرسة السلفية بشكل عام، هذه كلها مبنية على أن الدين لله، ويعني حاجة شخصية لله. يعني لا بأس أن تضرب بالحياة عرض الحائط بشرط أن يرضى الله عنك، وهذا شيء مقرر يعني واضح عندهم، أن يعني ما يتوهمون بأنه رضا الله إذا تعارض مع مصلحة الحياة فلتذهب الحياة إلى الجحيم. إذن هذا هو مذهبي، وهذا هو ما أراه، وأعتقد أنا بأنه مذهب رئيسي وكبير، بل هو الصحيح يعني من وجهة نظري. هذا هو التعاطي الصحيح مع الدين، التعاطي مع الدين على أنه مصلحة للحياة في تلك العصور، يعني في العصور الأولى. أما الآن أنا فلي وجهة نظر أخرى، يعني تغيرت الحياة أصلاً، وتغير السياق، وتغيرت الأسباب التي تبقي على صلاحية الفكرة الدينية. يعني هناك مسار جديد دخلت فيه الحياة، لا إراديا، يعني لا أحد فرض هذا الشيء أو أراده، الحياة تغيرت، وهذا كله بقدر الله. فنعم، يعني الدين في تلك المرحلة مصلحة للحياة، وهذا ما كان يؤمن به الفلاسفة، التيارات الفلسفية، التيارات العقلانية. وكما قلت لك، هي ليست مسألة واحدة تبني عليها فهمك للدين ثم انتهى الأمر، لا، هذه المسألة تنبني عليها عشرات ومئات المفاهيم والأحكام والأفكار. يعني هي النقطة الرئيسية، هي التحويلة الرئيسية، هي التحويلة الرئيسية. يعني بعد ما نعلم بوجود نبي ووجود رسالة، تجينا هالمسألة هذه، مسألة هل هذه رسالة لله أم لمصلحة الحياة. وبعدها روح في فروع وفي طرق وفي مسالك كثيرة جدا، كل فرع اتجاه مختلف. الفلاسفة اتجاههم شرق، والحشوية اتجاههم غرب، رغم أنهم متفقين على النقطة الأولى. رجعوا إلى قصة حي وموتان التي كتبتها في مدونتي حتى تفهموا هذه النقطة جيدا. فهذه هي عقيدتي، وأنا أعتقد بأن كثير من الباحثين المعاصرين يؤمنون بهذا الشيء ويؤيدونه. أقصد يعني المعاصرين في خلال 200 سنة حديثة، لكن ربما لم يستطيعوا شرحه بالشكل الجيد. يعني أنا توفرت لدي مصادر وتمكنت من فهم هذه الفكرة جيدا. يعني مثلا محمد عبده، الشيخ محمد عبده في مصر، هو متجه لهالاتجاه، لكن ما أفصح عن الفكرة هذه بهالطريقة. عبد الله القصيمي هذا طبعا متهم انه ملحد ولا ملحد. هو اكتشف الضلال الحشوي والخبال الحشوي، لكن ربما يعني لم تتوفر له المصادر التاريخية والمعرفة التي تدفع بهذا الاتجاه، اتجاه فهم الدين على انه مصلحة الحياة، على انه شيء للبشر وليس شيء لله، ليس لله الدين، هذا لك انت. فهذه هي عقيدتي وهذا ما اؤمن به، وبناء على هذه المسألة أقدم كل أفكاري، كل أفكاري. أنا أعتقد بأن رسالات الله هي للحياة، مصلحة الحياة، ليس لله فيها حاجة. وهذا ترى مصرح به في النص يعني، بس هناك من يتعامى عنها أو يؤولها بطريقة يعني توافق مذهبه. إن الله غني عن العالمين ونحو ذلك يعني من الآيات تؤكد بأن ليس لله حاجة فيما يقدمه للخلق، وإنما هي مصالح للحياة. وعلى هذا الأساس أفهم التراث وأفهم النص الديني وأفهم الخطاب الديني وأحلله على هذه القاعدة، قاعدة أنه مصلحة للحياة وليس حاجة لله. إلى اللقاء.